ياللي انت تعبان اوصل للاصيل بتروح. الفاظه زي المراهم للعلل بتروح، لكن ان زرعت الجمايل في الخسيس بتروح. ياللي انت تعبان اوصل للاصيل بتروح، الفاظ زي المراهم للعلل بتريح، لكن ان زرعت الجمايل في الخسيس بتروح. عشة سكنها كريم بالخير يملاها، وقصر سكنه بخيل ينهد فوق راسه. عشة سكنها كريم بالخير يملاها، وقصر سكنه بخيل ينهد فوق راسه. له نفس وحشة بحب الذات يملاها، من قلة الدم شايل الهم فوق راسه. الكيلة عند الشرا بإيديه يملاها، وان جه يبيعها يجيب النقص فوق راسه. يا عائل اسمع معايا الكلمتين ده لهم، يا عائل اسمع معايا الكلمتين ده لهم. اوعى تماشي الراضي ولا تروح له دار، اهل السفالك تنبهم يا اخي دول هم. ابلس غواهم وسلطانه عليهم دار. يا النبي ده سلطانة لك عقل ميز وراعي بالعيون ده لهم. الخير رح ينفعك والشر عقب ضر. اسمع كلام اللي جرب في الحياة ورسك، غيرك عمل ووصل بر الأمان ورسك. صاحب المثل الكلام كله حكم ورسي، لا الطيبة بتتنسي ولا فيه أسية تروح.